موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الأجرمية. هو ليس درسا جديدا، لقد فرغنا بفضل الله تعالى من الحديث عن الأسماء المعربة والأفعال المعربة، علامات الإعراب الأصلية والفرعية، فسنرجع إن شاء الله تعالى لنقرأ سويا متن الأجرمية. وسوف تجدون الأمر سهلا ميسورا، لأنكم درستم المفرد والمثنى والملحق به، وجمع المذكر السالم والملحق به، وجمع المؤنث السالم والملحق به، ودرستم الأسماء الخمسة والممنوعة من الصرف، ودرستم الفعل المضارع الذي لم يتصل آخره بشيء، والفعل المضارع إذا اتصلت به ألف التثنية وهو الجماعة وياء المخاطبة الذي هو من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. فسنعود إلى المقدمة الأجرمية لنقرأ سويا ونفهم سويا. قال المصنف رحمه الله تعالى: للرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا الكلام صار سهلا عليكم بفضل الله تعالى. فلنراجع ما كنا يعني نتحدث فيه في الدروس السابقة. علامات الإعراب، والإعراب رفع ونصب وجر وجزم. للاسم منه الرفع والنصب والجر، وللفعل المضارع المعرب الرفع والنصب والجزم. سوف نتحدث الآن عن علامات الرفع في الأسماء وفي الأفعال. قال: للرفع أربع علامات. في الحقيقة ترجع إلى نوعين، أربع علامات ترجع إلى نوعين: علامة أصلية وهي الضمة، الضمة في حالة الرفع علامة أصلية، وبقية علامات الرفع التي هي الواو والألف والنون علامات فرعية، علامات فرعية تنوب عن الضمة. والعلامات الفرعية هي الواو، الألف، النون. وفي هذا الجزء من المقدمة سيبدأ في بيان مواضع الضمة. فقال: فأما الضمة متى نرفع بالضمة؟ نرفع الضمة يعني يمكن أن تقول مواضع الضمة أو مواضعها. فنحن نرفع الاسم المفرد، المفرد. ماذا نقصد بالمفرد؟ ما ليس مثنى ولا ملحقا به، وليس جمعا ولا ملحقا به، وليس اسما من الأسماء الخمسة، فهو مفرد دل على واحد أو دل على واحدة. هذا سنرفعه وعلامة الرفع الضمة. كذلك أيضا جمع التكسير، جمع التكسير. ما جمع التكسير؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد، بتغير يحدث في مفرده. قلم أقلام، بقرة تقول مثلا بقر، شجرة شجر، رغيف أرغفة، علم أعلام، عامل عمال، فهذا جمع نسميه جمع التكسير. ويرفع أيضا وعلامة رفعه الضمة. قال وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، وقلنا هذا النوع من الجمع ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، مثاله مؤمنة مؤمنات، صالحة صالحات، قانتة قانتات. وقلنا إن هذا الجمع يسمى أيضا ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين لدخول بعض الأسماء المذكرة مثل حمام وحمامات واسطبل واسطبلات في مثل هذا الجمع، ونجاح ونجاحات، ورجال ورجالات. فقلنا التسمية الصادقة له ما جمع بألف وتاء، جمع بألف وتاء مزيدتين، أو ما زيد على مفرده السالم ألف وتاء. وهذا لنخرج أقوات وأصوات، أتذكرون؟ يعني نحن لا نقول جديدا، ولذلك يعني إنما نراجع ما درسنا. فراجع أنت درس المفرد، المفرد المذكر والمفرد المؤنث يرفع وعلامة رفعه الضمة. نحن الآن نتحدث عن علامة الرفع، فعلامة رفع المفرد الضمة، سواء كانت ظاهرة في مثل الطالب، الطالب نشيط، أو كانت مقدرة في مثل الفتى نشيط اسم مقصور، درسنا الاسم المقصور، أو كان اسما منقوصا في مثل القاضي عادل، فهذا مفرد يرفع علامة رفع الضمة الظاهرة، وتقدر الضمة على المقصور وعلى المنقوص. جمع التكسير كذلك يرفع علامة رفعه الضمة، تقول العمال ماهرون، العمال مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، تقول الأقفال يلعبون، الأطفال مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، جمع تكسير مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كذلك جمع المؤنث السالم يرفع وعلامة رفعه الضمة، فتقول المؤمنات قانتات، الصالحات قانتات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قانتات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فالمفرد يرفع وعلامة رفعه الضمة، وجمع التكسير يرفع وعلامة رفعه الضمة، وجمع المؤنث السالم يرفع وعلامة رفعه الضمة. قال وجمع والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. درسنا الفعل المضارع وقلنا الفعل المضارع إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبني، والحديث عن الإعراب الآن، فهو فعل مضارع إما أن يخلو آخره من نون النسوة ونون التوكيد، خلا آخره من نون النسوة أو نون التوكيد فهو معرب، ثم بعد ذلك المعرب هذا لم يتصل بآخره شيء حتى نخرج الأفعال الخمسة، لأن الأفعال الخمسة هي مضارع اتصل بآخره ألف التثنية أو نون أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ففعل مثل يقوم هذا مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم، فعل مثل يسعى هذا مضارع مرفوع لكن الضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، فعل مثل يقضي هذا مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة لأنه معتل بالياء فالضمة هنا مقدرة للثقل، فعل مثل يدعو ويرجو فهذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. إذن أيضا المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. والذي لم يتصل بآخره شيء لنخرج الأفعال الايه الخمسة، فإنها ترفع لكنها لا ترفع بالايه بالضمة. مفهوم هذا؟ يعني انتبهوا معنا، يعني أنتم درستم هذا. فعلامات الرفع، العلامة الأصلية هي الضمة. أين تكون الضمة؟ تكون الضمة في رفع المفرد ورفع جمع التكسير، وفي رفع جمع المؤنث السالم والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فنراجع علامات الرفع. فقال علامة الرفع هي الضمة، وهي العلامة الأصلية، وينوب عنها الواو والألف والنون، وهذا سيدرس إن شاء الله تعالى في دروس تالية بإذن الله تعالى. فلنقف عند الضمة ولنسأل أنفسنا، ما الذي يرفع وعلامة رفعه الضمة؟ قلنا إن المفرد يرفع وعلامة رفعه الضمة، وجمع التكسير يرفع وعلامة رفعه الضمة، وجمع المؤنث السالم يرفع وعلامة رفع الضمة، والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ربما الذي سيسمع هذا المقطع لأول مرة لم يدرس معنا المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث، لكننا درسناه قبل ذلك، إنما نحن يعني نجمع ما درسناه ونمشي مع المتن، لأننا كنا قد درسنا المفرد رفعه ونصبه وجره، ودرسنا جمع التكسير أيضا رفعه ونصبه وجره، ودرسنا جمع المؤنث السالم متى يرفع متى ينصب، بما ينصب بما يرفع بما يجر، كذلك الفعل المضارع درسنا هذا. نحن الآن نمشي مع المتن لأن دروسنا هي شرح للمقدمة. فقال للرفع أربع علامات الضمة، نحن الآن نتحدث عن علامات، علامة أصلية هي الضمة ومواضعها في المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث والمضارع الذي لم يتصل بأخير شيء. ينوب عنها الواو والألف والنون، وسوف نتابع إن شاء الله تعالى مواضع الواو مواضع الألف مواضع النون. دعونا نتدرب الآن، نتدرب أعرب ما تحته خط، أنا سأساعدك في الإعراب، والذي عليك أن تعرف العلامة لأننا درسنا علامات الإعراب. علامات الإعراب: الصلاة نور، هكذا نقرأها الصلاة نور. هذه الكلمة مبتدأ والمبتدأ مرفوع، فما علامة الرفع؟ أو علامة الرفع الضمة. لماذا قلنا إن الضمة علامة الرفع هنا؟ لأن كلمة الصلاة اسم مفرد، مفرد، والمفرد يرفع وعلامة رفعه الضمة. نور خبر والخبر مرفوع، فما علامة الرفع؟ الضمة، لأنه مفرد. الصلاة نور. ننتقل إلى السؤال الثاني: الهدى هدى الله. الهدى مبتدأ والمبتدأ يكون مرفوعا، فما علامة الرفع؟ الضمة. نعم، لكن الهدى اسم مقصور، درسنا الإعراب المقدر، وهذا اسم مقصور فتقدر عليه الضمة، تقول مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. هدى الكلمة الثانية خبر والخبر يكون مرفوعا، فما علامة الرفع؟ الضمة، والضمة مقدرة أيضا منع من ظهورها التعذر. ننتقل إلى السؤال الثالث: الداعي إلى الخير كفاعله. الداعي مبتدأ والمبتدأ مرفوع، فما علامة الرفع؟ هذه الكلمة مفرد، الداعي مفرد، فهو مرفوع علامة رفعه الضمة، لكن هذه الضمة مقدرة. لماذا؟ الاسم منقوص الداعي، فالضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. ننتقل إلى السؤال الرابع: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء مبتدأ والمبتدأ مرفوع، فما علامة الرفع؟ الضمة. لماذا؟ لماذا الضمة علامة رفع؟ العلماء هذا جمع. ما نوع الجمع؟ جمع تكسير، جمع تكسير. وجمع التكسير حين يرفع، يرفع وعلامة رفعه الضمة. تقول العلماء، العلماء ورثة، ورثته، ورثة، هذا جمع، جمع تكسير. وريث هو وريث ووريث، فالجمع ورثة. ورثته هذا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن كما بينا جمع التكسير يرفع وعلامة الرفع الضمة. الزوجات صالحات، هذه جملة اسمية بدأت باسم، والاسم الذي تبدأ به الجملة مبتدأ، وهذا مبتدأ مرفوع. فما علامة الرفع؟ الكلمة هنا ما نوعها؟ جمع. ما نوع الجمع؟ جمع مؤنث سالم، لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين. بما يرفع جمع المؤنث السالم؟ تقول الزوجات صالحات، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، صالحات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يفلح كل صادق. كلمة يفلح اسم أم فعل أم حرف؟ هذا فعل. ماض أم مضارع أم أمر؟ مضارع. هذا الفعل هل في آخره شيء؟ لا، إذن هو معرب، فعل معرب ليس في آخره شيء، ولم يسبق بناصب ولا جازم، فهو مرفوع. فما علامة الرفع؟ قلنا إن احنا هنرفع بالضمة، سنرفع بالضمة. إذا كان المضارع لم يتصل بآخره شيء، فإعراب هذا تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما نوع الضمة هنا؟ ضمة ظاهرة، لأنه لا يمنع من ظهورها مانع. قال الله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. الفعل يهدي، فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم، فهو مرفوع. فما علامة الرفع؟ مضارع لم يتصل بآخره شيء، فعلامة الرفع الضمة، ولكن الضمة هنا مقدرة لأنه معتل الآخر. يرجو رحمة ربه. يرجو مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم، فهو مرفوع، علامة الرفع الضمة المقدرة لأنه معتل الآخر. بهذا نكون قد بينا مواضع الضمة، وبها نكتفي، وننتقل الآن إن شاء الله تعالى بعد ذلك، ننتقل بعد ذلك يعني إلى مواضع الألف والواو والإي والنون. فانتظرونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.